أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك العامر هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك الكريم في الجنة بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم واجعله لوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم ما بعد، فكيف حال قلوبكم مع الله؟ وحشتوني، وده مسجدي اللي أنا متربي فيه وشغال فيه من 10 سنين وأكتر. فاكرين الانفلونزا الكمامات؟ فاكرين الخاطر الصحيح عند هبوب الريح؟ فاكرين ولا نسيت؟ وأنا واحد واحد بسلم عليه بعناية وبقول له وحشتني وبحبك في الله، وفيكم اللي قابلته في العمرة، وفيكم اللي اتقابلنا في سفر. قلت أنا بتاع مسجد الرحمة، وقلت لك ازيك يا حبيبي. فاكر لما صلينا العيد سوا مرة، عيد أضحى، وقلت لك احنا أحسن من الحجاج، احنا صمنا عرفات وهم لأ. طبعا احنا لما بنحج ما بنقولش الكلام ده، لكن لما بنحرم بالحج بنتسلى. فأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الحج والعمرة، واللهم اجعل جمعنا مرحوما يا رب. إخواني، هذه سلسلة عنوانها أصول الخدمة، خدمة الدين. دائما ما تسأل في حياتك هو حضرتك بتشتغل إيه؟ وفي ناس كتير مننا بيحملوا هم السؤال ده، وبيحضروا له إجابة من سنين، وعلشان لما يتسأل حضرتك بتشتغل إيه أو حضرتك مين، يقول أنا الدكتور فلان كافح سنين علشان يقدر يبقى مهندس أو دكتور أو أو أو. لكن إذا سكنت القبر أخي، فلن تسأل ما وظيفتك ولا ما مهنتك، حتى لن تسأل عن اسمك أو وظيفتك. النهاردة أول حاجة بيقولوا لك أنت كذا ولا كذا؟ لا، في القبر ستسأل من ربك وما دينك وما تقول في ذلك النبي الذي بعث فيك. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ربي ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. فالمفلح هو الذي يعيش لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمفلح هو الذي أبصر أنه كلما قطع من النتيجة يوم، فإنه دنا من قبره مرحلة، وكل إنسان سوف تدركه دويهية تصفر منها الأنامل. هتموت، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة ذائقة الموت، هنموت. فتعالوا نعمل لدين الله جل جلاله. ودين ربنا له خدامين عظماء كبار أكابر خدموا هذا الدين. مضى ذكر ربيعة رضي الله عنه وأرضاه، وسفينة رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا من أنبياء الله نوحا عليه السلام. وتعالوا الليلة أذكر لكم نبأ خادمة خادمة من خدام الدين، بطلة من أبطال خدمة دين الله جل جلاله. تعالوا إخواني نعيش الليلة مع المرأة، وهي الحالة التي يعيشها الناس اليوم، ولكن المرأة عندهم هي الشهوة، ولهذا هي أشد فتنة تمر بالمسلم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة، ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. النساء، اللهم قنا شر النساء يا رب، اللهم باعد بيننا وبين شر المرأة كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إنا نسألك خيرهن ونعوذ بك من شرهن. المرأة حتى لو كانت أمك، حتى لو كانت ابنتك، حتى لو كانت زوجك حلالك، هي فتنة، هي امتحان. يعني وسع مدارك النظر لفتنة المرأة أكثر من موضوع الشهوة. فمرأة تنهى زوجها عن بر أمه، أو أم تنهى ولدها عن حجاب امرأته وعفافها، أو ابنة تجبر أباها أن تمشي في الشارع سافرة غير محجبة. انظر هذا في النساء الحلال، نحن نتكلم عن أم وزوجة وبنت، فكيف بالمتبرجات السافرات المائلات المميلات؟ قال رسول الله: إلعنوهن فإنهن ملعونات. اللهم قنا شرهن يا رب، اللهم لعن من لعن رسولك عليه الصلاة والسلام. إلعنوهن فإنهن ملعونات. المرأة المتبرجة دي قنبلة، ابعد عنها حسن تنفجر فيك. المرأة المتبرجة دي قنبلة، إذا مرت أمامك ولو في إعلان، ولو في ورقة جورنان، ولو في ورقة ملزوقة على صابونة ولا على شامبو، زنا، غض بصرك، حسن فرجك، ابتعد. ودوما يؤلمني يؤلمني يؤلمني حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. حين تخرج من مسجد أو تخرج من بيتك وتنتعل، فتجد بصرك لا إراديا ينفلت، فتبصر امرأة، كان مالي ومالها دي، ده أنا خارج من الجامعة وبلبس نعلي، إيه اللي جاب عيني هنا؟ كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. طب أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه إذا كان ده غصب عني؟ فضلوا معي، أعمل إيه؟ الله جل جلاله امتحنك حين عرضت لك المتبرجة، حين عرضت لك نظرة الفجأة، يمتحنك. الله، أمال أنت مش عايز تبقى عبد؟ آه لازم عينك تروح كده، آه لازم تعدي من قدامك المتبرجة، أيوة لازم تمر من قدام الصورة إياها، أو تمر قدامك الصورة إياها. ليه؟ عشان أنت عبد، لازم تمتحن، ولازم لما قلبك يميل تعاتب قلبك، ولازم لما نظرك عايز يرجع تاني لازم تعاتب وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. جئتكم الليلة بنبأ أمي وأمكم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأم المؤمنين عائشة كغيرها من الرموز العظيمة جدا جدا جدا التي يختزل الكلام عنها في قضية أو قضيتين. وهذه ليلة لا أكلمكم فيها عن المعتاد في كلام الناس الأبرار عن أمنا رضي الله عنها وارضاها. تعالوا أضيء لكم جوانب أخرى في هذه الشخصية. قولي طب احنا شوية رجالة قاعدين مع بعضنا، ايه اللي جاب سيرة النساء دلوقتي؟ طب شوف الستات عاملة ازاي، شوف الستات عاملة ازاي والجدع، نورينا شطارتك. هذه امرأة بأمة من الرجال. اولا حق للرجال ان يتأثوا بها، ثم هي كلمات للعزب لينظر في من يتزوجها. قلب بقى علينا المواجع، عزب مين يا سيدي؟ احنا داخلين على 20 سنة. هي فرصة لتصلح ما بينك وبين زوجك، لتكون خدما للدين. هي فرصة لمن يبحث عن زوجة، وهي فرصة للأخت لكي ترى كيف تخدم دين الله. احنا في سلسلة اسمها خدمة الدين، أصول خدمة الدين. سنعرض الآن جوانب امرأة عظيمة نموذجا للخدمة، فنقلب صفات المرأة لا من باب صفات المرأة المثالية، ولا من باب صفات المرأة المسلمة، وإنما من باب صفات الخادمة، صفات الخادمة لدين الله جل جلاله. وأمنا عائشة رضي الله عنها ممن ولد في الإسلام، وهي أصغر من فاطمة رضي الله عنها 8 سنين، قالت: ما عقلت إلا ووالدي يدينان بالدين. فهي وأبوها وجدها صحابة، وكانت رضي الله عنها بيضاء جميلة، يناديها نبينا عليه الصلاة والسلام بالحميراء، يعني جسمها أبيض. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ولا أحب امرأة حبها. قال الإمام الذهبي: ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقا، امرأة أعلم منها. وذهب بعض العلماء أنها أفضل من أبيها، وهذا مردود. وذهب بعض العلماء أنها أفضل من خديجة، وهذا مردود. ولكن انظر إلى أين ذهب بالنظر لها وبمقامها، وإن كان هذا الكلام مردودا طبعا، ولكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال له: ثم من؟ قال: أبوها. ففهم من ذلك كثير من الناس أنها أفضل، وهذا كلام مردود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أريتك في المنام 3 مرات، جاء بك الملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه زوجك في الدنيا والآخرة. فأكشف عن وجهك فإذا هو أنت، فأقول: إن يقضي الله ذلك يكون. وهذا من شرفها رضي الله عنها وارضاها. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه استعمله نبينا عليه الصلاة والسلام في جيش ذات السلاسل. فسيدنا عمرو بن العاص كأنه حس يعني أن سيدنا النبي بيحب حب مخصوص، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ مؤاخذة يعني، من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، انت حاسس بقى سيدنا عمرو بن العاص قال يعني ده من النساء، قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها. وهو كده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يحسن في المعامله للناس حتى يظن محدثه انه لا يحب احدا اكثر منه. اللي يسمع سيدنا النبي واللي سيدنا النبي يكلمه يفتكر ان سيدنا النبي ما بيحبش حد في الدنيا اكتر منه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لأزواج نبينا عليه الصلاة والسلام، شوف أم المؤمنين بقى قاعدة مع صواحباتها، قالت: فضلت عليكن ب10 ولا فخر، كنت أحب النساء إليه، وكان أبي أحب الرجال إليه، وابتكرني ولم يبتكر غيري، وتزوجني 7 وبنى بي 9، ونزل عذري من السماء، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم النساء في مرضه فقال: إنه لا يشق علي الاختلاف بينكن. سيدنا النبي هو بيموت يا عم صلي، انا لسه قلنا حاجه، انت هتنام لي من الساعه 8 و10؟ صلي يا سيدي، صلي صلي يا مولانا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا النبي هو بيموت صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، تعب ومش قادر يروح لدي ويروح لدي ويروح لدي، فقال انه لا يشق علي الاختلاف بينكم، ان انا اروح لدي ودي ودي ودي، فأذن لي ان اكون عند بعضكم. فقالت ام سلمة رضي الله عنها: قد عرفنا ما تريد. تريد عائشة؟ قد أذنا لك. قالت أم المؤمنين عائشة: وكان آخر زاده ريقي، أتي له بسواك؟ فقال: أنكسيه يا عائشة. فنكسته له ثم أعطته إياه. قالت: وقبض بين حجري ونحري ودفن في بيتي. هذه 10 صفات فضلت بها أم المؤمنين عائشة على غيرها من أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام. قوانين عائش، تعال نشوف بقى أم المؤمنين عائشة خدمت الدين إزاي. أولا بطولة الرواية وتحمل المسؤولية. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها روت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو روي عنها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تبلغ 2210 أحاديث، 2210. اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثا، وانفرد البخاري ب54 وانفرد مسلم ب69. شفت بقى سيدنا النبي كان متجوز مين؟ شفت بقى الخدامة، خدامة الدين ربنا، ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نقلت لي أنا وإنت الدين بتحمل مسؤولية وببطولة إزاي؟ لما تروي 2200 حديث. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وذكر أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أنها كانت وحيدة في عصرها في 3 علوم، اسمع بقى العجب، في الفقه والطب والشعر. وقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونها في الفرائض. خد عينة من التقاط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لنا الدين. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بينقلوا لنا الدين مش بدقة، بالتصوير، بالمطابقة. حين ينظر أحدهم إلى عنفقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فيقول: أحصيت 17 شعرة بيضاء في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف التبقى، تعرف أن الصحابة دول يطلعوا إيه؟ علشان كده رب العزة جل جلاله يعير أهل الكتاب أنه ليس فيهم صحابة، إنجاز التعبير، إنجاز تعبير يعير. فيقول الله جل جلاله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، يعني إيه؟ المكتب ده واقف على رجلين، لو الرجلين دي اتكسرت يبقى المكتب ده ليس على شيء. النجفة دي نازلة، اللمبة دي نازلة من سلك، السلك ده لو اتقطع تبقى ليست على شيء. إيه بقى؟ إيه السلسلة دي؟ سند، سند. القرآن الكريم اللي معاك ده له حاجة اسمها سند، سند يعني رواه الجمع عن الجمع عن الجمع، وهؤلاء صادقون يستحيل تواطؤهم عن الكذب. ديننا اتنقل لنا كده، وأول حلقة فيه الصحابة، وأشرفهم بعد 10 المبشرين أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أو من أشرفهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. وهذا شرف أم المؤمنين عائشة. بص بقى، بص للنبي ازاي عليه الصلاة والسلام. قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. كانش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يضحك يقهقه، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا، فاكرين الحديث ده قلناه هنا، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، وخرج ودخل وأدبر وأقبل، فقالت: يا رسول الله، صل يا زيدي صلى الله عليه وسلم، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها ما سابتش النبي ما يقول، طلعت منه، شافته بس وشه اتغير، قالت له: قل لي ايه الحكاية، علشان انا وانت النهاردة لما نشوف الريح، لما تبقى غاسل عربيتك لسه حالا وتخرج تلاقيها متربة تخاف. تخاف ليه؟ مش تزعل بقى على الفلوس اللي انت دافعها في غسيل العربية، لا، تعرف ان الريح دي مأمورة. يا ترى مأمورة بايه؟ يا ترى مأمورة بايه الريح دي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصب الريح، ولكن اذا رأيتموها فقولوا، وقول ورايا بقى اللي مش حافظ: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما فيها. انا بقول لك بمجموع الروايات: وخير ما ارسلت به، وخير ما امرت به، اعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما ارسلت به، وشر ما امرت به. ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها التقطت دي من سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. خد مثال تاني: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واحد وصل عند بيت النبي وعايز يدخل، فقال أذنوا له بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له رسول الله صلى الله عليه وسلم وبش أكرمه، يعني ما أهنوش وما عملوش بما يستحق. فلما خرج قالت: يا رسول الله، ما كبا إيه الحكاية؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبخل الناس الذي أذكر عنده ولا يصلي علي. إيه ده بقى؟ ما بتقدر السلام بخلة؟ آخر مرة ما تصليش على سيدك. قال: خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وسلم. أزيدكم حديث تاني بقى عشان تصلوا كتير. رأى أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا وعجبه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ما رأيتك أطيب نفسا منك اليوم. يعني يقول له: ايه ده، ايه ده، ايه الجمال ده، لا لا لا، النهاردة في حاجة، لا النهاردة في حاجة. فقال: ومالي ألا تطيب نفسي وقد بشرني الملك، فقال: من صلى عليك صلى عليه الله، ومن سلم عليك سلم عليه الله. يا عم صلي خلي سيدك النبي يفرح بيك، يا عم صلي خلي سيدك يشفع فيك. احنا جايين نصلي على النبي ونمشي، اللهم صل عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، قلت لفلان ثم هششت له وبششت. فقال يا عائشة: إن من شر الناس من يتقى لفحشه. اللي نكلمه كده عشان ربنا يكفينا شره ده شر الناس، لكن ملوش حل غير كده. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت بطلة في تحمل مسؤولية الرسالة. من قوانين عائش زريح. أنا نفسي أقول لمراتك: زريح سيبي في حاله. دنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: لما كانت ليلة دنا مني حتى مس جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة، زريني أتعبد لربي. ممكن أقوم أصلي؟ قال يا عائشة: زريني أتعبد لربي. فقالت: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة كده الله يفتح عليكم. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما تحب. قالت: فقام فتوضأ ثم صلى وسجد، فلما خشيت عليه دنوت منه فحركت أصبعه فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك ومن معافى وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، بل أنت كما أثنيت على نفسك. حبيبي حبيبي والله والله حبيبي، الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. تقدر أنت تعملها دي؟ تبقى الليلة جميلة وتقوم تصلي علشان ربنا يضحك لك؟ يضحك ربنا لعبد له فراش حسن وامرأة حسناء فيقوم ويصلي من الليل؟ تسيبك مراتك؟ إنها آفة حب التملك أن تعشق المرء أن يكون زوجها ملكها، زي ما شيخنا بيقول إن واحد بيقول لمراته أنا مديكي 99% من حياتي، قالت له أنا بقى عاوز 1% ده. لا لا، ده احنا 100% لمين؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالخادمة لدين الله جل جلاله تذر زوجها وخدمة الدين، تسيبه يشتغل ويخدم، تحتسبه لله، تحتسب تفريغه لله. أم الإمام مالك كانت تقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. يا سيدي على الأم، أرأيت إلى أم البطل؟ المرأة الصالحة لا تكون عبئا على زوجها، نقول لها زريه، سيبيه يشتغل، سيبيه يخدم. مش تقول لا لما نصرف على فلان ونصرف على فلان، لا، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا، اللي يعوز الجامع يبارك البيت. لما تصدق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بشاه فأبقوا له منها الزراع لأنه يحبها، قال ما فعلتم؟ قالوا ذهبت جميعها وبقيت الزراع. قال بل بقيت جميعها وذهب الزراع، هو ده الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. حوش يا راجل، حوش لنفسك، حوش حاجة تنفعك. مش انت عارف القصة قلتها لك برضو هنا بتاعت الراجل اللي مات في بلاد الغربة وما كانش له أولاد ولا حد إلا أمه واتنين إخوات، فجم للشيخ وقالوا له أخونا مات وما فيش حد يورثه إلا إحنا الاتنين وأمي، فلأقعد معاكم. فقعدوا معاها، قالت أنا ما كانش بيسأل عليا ولا كان بيكلمني وأنا مش عايزة منه فلوس. فاقتسم الأخوان ورث أخيهما، اقتسموا كان تقريبا 60,000، ده أخذ 30 وده أخذ 30. فقعد فالشيخ قال لهم يعني لو عملنا لأخوكوا حاجة، صدقة جارية كده ولا شيء في الجامع، يعني نبني له جدار ولا شوية نعمل عمل صالح. قال له شيخ، هو لو كان عايز يعمل كان عمل لنفسه. والتاني قال له بص يا شيخ، أنا عارف أنا عامل إيه، إن شاء الله اشتراك في الجمعية الشرعية 5 جنيه كل شهر. حوش لنفسك يا بطل، هتموت والقرشين اللي في جيبك دول هتتفتش ويطلعوا من جيبك، إيه اللي هتصدق بيهم عشان يروحوا معاك؟ فالشاهد أن المرأة التي تتملك الرجل وتسيطر عليه تفسد الحياة، تفسد الحياة ولا تصلح الحياة مع ذلك. وهذا يجرنا لأصل من أصول الخدمة، الحسن في اختيار الآخرة. لما أنزل ربنا جل جلاله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أطلق وتاخدوا المتعة، أمتعكن وأسبحكن صراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ده الكلام ده أمر لسيدنا النبي، رب العزة بيقول له أقعد مع نسائك وقول لهم الكلام ده. فبدأ رسول الله بمن؟ ب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. أنا هقول لك، هسألك سؤال وما تجاوبيش عليا لحد ما تقعدي مع أبوك وأمك وتشوف هيقولوا لك إيه. فقالت: قد أعلم أن أبواي لن يأمراني بفراقك. أسألهم عن إيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال، ما لازم يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله سبحانه وتعالى عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر؟ أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هي دي اختيار؟ هي دي، شفت الحسم؟ إن أنت تقول هو ده موضوع عايز اختيار؟ هي دي عايز حاجة؟ ربنا أكرمنا بقرشين نحج ولا قول نحج؟ ربنا سبحانه وتعالى سترني ورضاني ووفقني، أعمل مرتب لأختي الغلبانة ولا أعمل؟ ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وداني أتوب من بيع الحاجة الحرام دي ولا مفيش اختيار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أنت مخير كده ابتلاء، أنت مخير ابتداء، لكن أنت ما تملكش اختيار ولا حاجة. قل: إن الأمر كله لله. ثم خير رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بعده. رابعا، من قوانين عائشة رضي الله عنها وارضاها الثقافة والتعلم والاطلاع. احنا لما بنقول ان البنت لازم ما تختلطش، واذا كان التعليم هيبقى فيه اختلاط ويجر مفاسد وانت عارف ده، يبقى بلاش منه احسن. اذا كان التوسع، اذا كان الدراسات العليا، اذا كان الكلية، اذا كان كذا، هندخل بنتنا في مشاكل وانت عارف ده، بلاش منه. طب قول لي بقى، يعني تطلع جهلة يبقى معهاش سلاح؟ يا دي السلاح اللي جاب لهم العنس، يا دي السلاح اللي عنسهم. هي أمك كان معها سلاح؟ هي أمي كان معها سلاح؟ مش ربنا سبحانه وتعالى سترهم ورضاهم؟ ولا ده بيزيد العنوسة وبيزيد العك؟ لا، علمها يا سيدي. ولكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها اتعلمت الطب وهي قاعدة مع سيدنا النبي، اللهم صل عليه وسلم. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: قلت لعائشة: إني لأتفكر في أمرك فأعجب، أجدك من أفقه الناس. فقلت: ما يمنعها؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها وأشعارها. فأقول: وما يمنعها وأبوها علامة قريش؟ ولكن إنما أعجب أن وجدتك عالمة بالطب، فمن أين؟ فأخذت بيدي وقالت: يا علي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر سقمه، فكان أطباء العرب والعجم ينعتون له، فتعلمت ذلك. أحكي لكم طرفة من علم عائشة رضي الله عنها وارضاها كان بتتعلم إزاي. قالت رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وهي بتصلي وله حاجة، فأبطأت عليه. احلوت الصلاة بقى. فقال: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. وهي بتصلي قال لها: يا عائشة، قولي كلام جامع، مش ايه واحد صاحب واحد من السلف، كان بيقول اللهم إني أسألك عين الجنة التي على يمين بابها إذا دخلنا. فقال له أبوه يا ولدي إن نبيا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيكون في هذه الأمة اعتداء في الدعاء، فقل اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. فانصرفت أم المؤمنين عائشة من صلاتها وقالت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه. شفت بقى يا سيد النساء، شفت بقى يا سيد أم المؤمنين عائشة. فقال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ما تقول معايا يا سيدي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة بقى الأخت لما تسيب الدنيا تخرب وتقعد، ما بقتش تقعد تصلي، بقت تقعد على النت، يقول لها بتعملي ايه بس، الاكل فين والدنيا فين، تقول انا بدعو الى الله، انا ماسكه مقرأة على النت، انا بحفظ قرآن على النت. يا ست الفراخ اتحرقت، الفراخ اتحرقت وانت قاعدة في المقرأة، اكلينا حاجة ربنا يرحمك. لا، ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها اختصرت الدعاء وتعلمت من سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. من قوانين عائشة رضي الله عنها وارضها الفصاحة واستقامة اللسان، لسانها كان طيب رضي الله عنها وارضها. عن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر وخطبة عمر وخطبة عثمان وخطبة علي، والله والله ما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من عائشة رضي الله عنها وارضها. كان لسانها طيب رضي الله عنها وارضها. ومن قوانين عائشة الأدب والتواضع. وأحكي لكم طرف أيضا، انظر إلى الأدب الجم من أدب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضها. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وقف بالباب، انت انت انت معايا واخد بالك، ام المؤمنين عائشه سيدنا النبي خبط فتحت لقيت سيدنا النبي واقف، اتفضل ما دخلش، ورات في وجهه غضبا فقالت استغفر الله يا رسول الله ما فعلت. يا خبر ابيض، اهي دي بقى احلى من شويه اليانسون دول. بتقول له ايه؟ استغفر. طب هي بتستغفر ليه؟ هي ما تعرفش. ام المؤمنين عائشه بتقول له استغفر الله واتوب اليه يا رسول الله. خلصنا من دي. انا بقى عملت ايه؟ انا تبت من ايه دلوقتي؟ ممكن تعرفني انا تبت من ايه يا سيدي؟ يا سيدي يا سيدي على الأخلاق. أنا مش بكلمك عن أخلاق الزوجة، أنا بكلمك عن أخلاق الخادمة للدين. قالت اشتريت نمرقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير، فلما جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجه الكراهية، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله ورسوله ما أذنبت. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ما بال النمرقة، نمرقة يعني مخدة. أم المؤمنين عائشة جابت لسيدنا النبي مخدة جميلة عشان لما يقعد ما يقعدش على الأرض، يقعد على شلتة، لما يجي ينام يحط جنبه على حاجة. فقالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال إن أصحاب هذه الصور، الظاهر كان عليها طاووس، كان عليها فراشة، كان عليها قطة، كان عليها حاجة صورة ذوات أرواح، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. سمعت يا عمي بتاع الجرافيك؟ سمعت يا سيدي يا بتاع السريدي؟ سمعت يا مولانا اللي بتخدم الدين بالأفتر إفكت والفاينل كات؟ اخدم الدين، لكن اوعى ترسم ذوات أرواح، واوعى تعلق صورة في البيت. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أستغفر الله. خذ مثالا آخر لأدبها وحسن خلقها. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، إني لأعرف غضبك ورضاك. قلت، قالت يعني أم المؤمنين عائشة: وكيف تعرف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنك إن كنت راضية قلت بلى ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت: أجل يا رسول الله، لا أهجر إلا اسمك، بس ده اللي أقدر عليه معك. رضي الله عنها وأرضاها. من قوانين عائشة: الغيرة لله ولرسوله. احنا كده طولنا، احنا بعد العشاء بقى. قالوا لي تعالى بعد المغرب، قلت لهم لا، نقعد بعد العشاء ويجيبوا لنا شويه فول بالسمنه البلدي وتبقى ليلتنا فل. صلى على الرسول. صلي. عن عائشه رضي الله عنها ان اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: عليكم. بس كده خلصت. هم بيقولوا له السام الموت، بيقولوا له وصلى الله عليه وسلم وحشاه، بيقولوا ربنا ياخدك، بيقولوا السام عليك. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها: عليكم السام يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال يا عائشة: ما؟ فقالت: أما سمعت ما قالوا؟ فقال يا عائشة: أما سمعت ما أجبتهم؟ إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وهنا لما نذكر من شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها شيء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عدله، إحنا عايزين نثبت الأصل الغيرة. إحنا مش هنعمل زي ما سيدنا النبي نهاها بقى، لا، إحنا هنقول إيه؟ الكافر اللي يقول لك السلام عليكم تقول له إيه؟ عليكم بس، بدل ما هو مش مؤمن بسيدنا النبي محمد يبقى نرد عليه نقول له إيه؟ وعليكم. ولا نفتح مطوى ونغزه؟ لا، بس عليكم وانتهينا خلاص، نقول له عليكم. فلكن نستفيد من هذا النبأ غيرة أم المؤمنين عائشة. وأحكي لك حاجة تانية تثبت لك غيرتها رضي الله عنها وارضاها على حدود الله. جاءتها امرأة فقالت لها: لقد طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن فيه ثلاث مرات. واحدة جاية فرحانة بقى، شكلها ايه؟ عاملة زي المصريين الغلابة بتوعنا اللي بيروحوا يا ولداي الجدعان ويحاولوا، عشان اللي بيروحوا في الحملات في الغالب ما بيودهمش وما بيعلمهمش، فبيروحوا يتحسروا، ربنا يسامحنا بقى. قالت لها أم المؤمنين عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ هل أشرت وكبرت ثم مررت؟ شفت بقى خدامة الدين، مش تقول لي الله ايه الجدعانه دي، ايه بيخديني معاك المره الجايه؟ لا، مفيش اختلاط ولا عند الكعبه. معلش سامحوني ان انا بضرب الامثله دي، وانا عارف ان اهل المسجد ناس طيبين ملهمش في الكلام ده، ولكن هو واقع مؤلم ان الاخ يبقى عنده اخوات صحابه على تويتر، والاخت تبقى عندها رجاله صحابها على فيسبوك، ومش عارف مين عنده ايه. حرام حرام الاختلاط حرام. يقول لي ده بيسألوني وبدي بجاوب مسائل، بجمع مسائل فقهية وبحطها لهم، ده انا بكتب اللي يصلي على النبي يدوس لايك. يعني الناس بتصلي على النبي يا راجل، وبعدين واخرتها. طب انا هقول لكم قصة مؤلمة، واللي حكى لي القصة دي مش في واقعنا ده بقى كمان، ده في واقع اطهر من اللي احنا فيه بكتير. ده واحد صاحبي في بلاد الحرمين، قال لي الحقني. قلت له خير؟ قال لي انا في مصيبة. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي بقلب في تليفون مراتي لقيت صور راجل في بيتي وعلى فراشي. قلت له ازاي انت مش مراتك دي محفظة؟ مش اخت؟ قال لي اه طبعا من اهل القرآن. طب انت متأكد؟ اه متأكد. طب ايه اللي حصل؟ ازاي؟ قال لي النت. اللهم اصرف عن مسلمين الاختلاط يا رب. واللي يقعد في البيت وقدام الشاشة دي يبعد في الشارع. والمسلمة شرع لها القرار في البيت أم البروز؟ وقرن في بيوتكن. الأخت اللي ماسكة التليفون وبتقلب فيسبوك وتويتر ويوتيوب دي في الشارع مش في البيت، دي كده خرجت من البيت. وقرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن يبقى هو الراجل ده وشك في وشه، والأسرة دي بس وتراعي دول. لكن طول ما انت فاتحة الشاشة وبتتفرجي تلفزيون او نت يبقى انت مش في البيت، انت خرجتي من البيت. ولما تخرج من البيت وسايب لها في البيت محمود عبد العزيز وعادل امام ومحمد هنيدي يبقى مراتك مش في البيت، يبقى في الشارع. لا لا تلفزيون ولا نت. اديكوا شفتوا اللي جرالنا وبيجرالنا، وادينا حكيت لكم على المآسي، وانتوا عندكم قصص اكتر مني. ام المؤمنين عائشة غضبت لما واحدة اختلطت بالرجال فين؟ عند الحجر الأسود، أشرف مكان. من قوانين عائشة رضي الله عنها وارضاها الصدق والجرأة في طلب العلم. لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت. شفت بقى، شفت بأدب وبصراحة. أنا لما أقول لك مين بيحب لقاء الله تقول يا الله أنا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أنت تقول الله يا سلام. أم المؤمنين عائشة قالت له بصراحة من نكره الموت، احنا بنحب ربنا. حللنا المعادلة دي بقى، إزاي نكون احنا بنحب ربنا وبنكره الموت؟ فقال يا عائشة ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا كان في إقبال من الموت بشر بما عند الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الفاجر أو الكافر إذا كان في إقبال من الموت بشر بسخط الله وعقابه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. خلي بالك، شفت الجرأة دي؟ الجرأة دي بأدب، مش جرأة اليومين دول ولا حياء في الدين. لا حياء في الدين ونعك، لا الدين كله حياء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وقال عليه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، واحد بيقول لصاحبه يا عم ده الخشة ده بيجيب الفقر تكسفش خد حقك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير. حياء كله خير. علشان كده بقى تاسعا لقبل الأخيرة من قوانين أم المؤمنين عائشة الحياء في طلب العلم. زي ما قلنا الجرأة نقول الحياء، الحياء في طلب العلم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم خذي فرصة أطمة، خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهري وأعرض واستحيا صلى الله عليه وسلم واستتر بثوبه. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: تتبعي بها أثر الدم. وفي قصة مشابهة قالت أم المؤمنين أم سلمة: ويحك فضحت النساء. فما فيش حاجة اسمها لا حياء في العلم. لا حياء يبقى لازم نتعلم، لكن نتعلم بحياء، مش بقى الأسئلة الفجة اللي في القنوات، الأسئلة الدينية الفجة. لا وألف لا، ما تجاوبش على أسئلة النساء الفجة، أعرض عنها زي ما سيدنا النبي أعرض عنها عليه الصلاة والسلام، ودلها على من يعلمها. عاشرا وأخيرا من قوانين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الجود والكرم والبر. الست الطيبة تخلي بيتها مفتوح لخدمة الدين، تحب الأضياف، إن الكريم يفرح بالأضياف. الرجل الكريم مراته كريمة، والست الكريمة دايما الناس ضيوفها ويأكلوا من خير البيت. قال الله جل جلاله: إما يبلغن عندك، فين؟ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يبقى أبوك لما يكبر يبقى فين؟ عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى الإكرام والبر والجود. اسمع بقى، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم اقتسم أصحاب الصفة. أصحاب الصفة كانوا ناس فقراء، لا زوج لهم ولا عمل، وقالوا لسيدنا النبي: عايزين نقعد نعبد ربنا. قال لهم اقعدوا. خدوا دروة كده في المسجد اللي هي دلوقتي لحد دلوقتي موجودة ورا الحجرة الشريفة ورا الروضة، مكان عالي كده تطلع له بسلمة. فاقتسمهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال لفلان خذ هذا وهذا، قال لفلان خذ هذا وهذا، قل الاثنين الغلبة دول معاك عشيهم النهاردة، وانت عم وحيد خذ الاثنين الغلبة دول معاك عشيهم عندك النهاردة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أربعة، وانطلق حتى إذا أتى بيت عائشة رضي الله عنها قال: يا عائشة أطعمينا. فجاءت إليهم بجشيشة. طبعا أنت عايز تقول لي وتطلع إيه الجشيشة دي؟ أنا بعد أذكرها لك، اسمع بس الحديث الآخر وبعدين أجيب لك حكاية الجشيشة دي إيه. أتتهم بجشيشة فأكلنا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا عائشة أطعمينا. فجاءتهم بحيزة، ثم قال: يا عائشة اسقينا. فجاءتهم بقدح صغير فيه لبن. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام للناس بعد أن أكلوا وشربوا: إن شئتم نمتم هنا، وإن شئتم نمتم في المسجد. فذهبوا جميعا وناموا في المسجد. الجشيشة والحيزة، الحيزة لحد دلوقتي موجودة. احنا لما بتروح مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا عمرة رمضان يا رب، يا رب إذن لنا بعمرة رمضان يا رب. انا عايز كلنا ننوي دلوقتي ان احنا نعمل عمرة رمضان. انوي يا واه، انوي يا واد يا ابراهيم، عايزين ننوي كلنا نروح عمرة رمضان. نوينا ان شاء الله. نويت؟ انوي بس، حد ما تقوليش الفلوس منين، انوي. البيت بيته والفلوس فلوسه، انت بس ايه، انوي، قول نويته. نويت يا سيدي؟ نويت يا حبيبي؟ يا عم انوي والله، هتروح ان شاء الله. قادر ولا مش قادر؟ كريم ولا مش كريم؟ بيته ولا مش بيته؟ نوينا. اللهم يسر لنا يا رب. اللهم انا اردنا عمرة رمضان فيسرها لنا. لما تروح تفطر بقى في في في في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، تلاقيهم حاطين لك البلح والميه والحيسه. ايه الحيسه دي؟ تمره معجونه في السمنه، معجونه في الدقيق، معجونه في شويه مكسرات، حاجه كده يعني. ايه حاجه كده؟ ايه يعني احنا هنا نفطر في الغلب اللي احنا بنفطره هنا؟ الفطار هنا. اللهم صل على النبي. هتحس ان انت في ضيافه سيدنا النبي، تحس ان احنا قاعدين النهارده بقى، احنا ضيوفك بقى، شوف بقى هتاكلونا ايه النهارده. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وبارك. الحيسه دي عارفينها اهي، لكن ممكن تكون برضو الحيسه اللي في الحديث حاجه تانية. الجشيشه هي الحنطه المدشوشه وتطبخ بلحم أو تمر. قل له والله ما فهمت منك حاجة، ما هتفهمها ازاي دي؟ الحنطة دقيق مطحون أو نخالة مطحونة. طب ما تسيبك من الكلام ده كله، ولو دخلنا الجنة نبقى نقول لسيدنا النبي ممكن تدوقنا الحيسة بتاعت أم المؤمنين عائشة، ما تيجي نحوشها دي بقى يا بتوع مسجد الرحمة، وتبقى خاصة بتوع مسجد الرحمة لما ندخل. اللهم ارزقنا الجنة، إذا دخلنا الجنة إن شاء الله نبقى نقول لسيدنا النبي بقى إيه حكاية الجشيشة والحيسة والهنا بقى، إحنا عايزين ناكل بقى، اعتبرنا بتوع أهل الصفة يا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعايزين ناكل من إيد أم المؤمنين عائشة. مش أنت ساعات كده تقول لأمك والله يا أم أنت عليك ملوخية، أه أنا نفسي أعمل عمرة بقى وتعملي لي الملوخية دي ولا شوية المحشي دول في العمرة. أه إحنا عايزين ناكل الحيسة من أم المؤمنين عائشة في الجنة. الشاهد إن المرأة الصالحة الخادمة لدين الله فتح بيتها للمسلمين، مش بخلة، لا كرام، والله كريم يحب الكرماء. إخواني هذا نبأ خادمة من خدام الدين، فما لقلبك هذه القسوة؟ أتسبقك وأنت رجل نسوة؟ لا، ينبغي أن تسابق، أن تتمثل، أن تتشبه بهذه المرأة الفاضلة، النموذج الأعلى للنساء الخادمات لدين الله جل جلاله. أحببت أيضا أن أؤكد أن هذا الدين جاءنا بخدمة نساء صالحات قانتات مؤمنات عابدات مؤدبات تائبات، وأول ومن أولهن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها. فاللهم اجزها عنا خير ما جزيت خادما عن مخدوم، اللهم اشكر لها خدمتها لدين الله يا رب العالمين، اللهم ارض عنها وأرضها، اللهم لعن من يتهمها، اللهم زدها سمعة طيبة وبركة في الآفاق يا أرحم الراحمين. واللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في روضة من رياض الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.